بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع رحلة إلى الدار الآخرة لنتعرف كما قلنا على اليوم الآخر كأننا نراه من خلال الأدلة السمعية من القرآن والسنة، كي ننجح في ترويض أنفسنا وتأهيلها وتربيتها وإعدادها وإيقاظ مشاعرها وأحاسيسها لتسمع وتطيع، لتزعن وتخضع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا اليوم حينما يكون عميقا في القلوب والنفوس يكون لها كالطاقة الدافعة على طريق الاستقامة دائما، فيؤدي هذا إلى البذل والعطاء والتضحية والفداء في جميع الأوقات وحتى تلقى الله عز وجل، وكذلك يكون لها قوة رادعة ويكون لها صوتا مؤدبا مربيا. وما نجح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الارتقاء بصحبه من الحضيض إلى القمة إلا لما عمق الإيمان بهذا اليوم في قلوبهم. ونحن على طريق الإصلاح والتغيير والارتقاء بأنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا وأمتنا، لن نجد أعظم من هذا اليوم واعظا ومربيا وموقظا ودافعا لنا إلى الأمام دائما. انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن القيامة الصغرى وعن كل ما يتعلق بها من خلال الدليل السمعي، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نشرع في الحديث عن القيامة الكبرى، عن الساعة. وقبل أن نلج إليها لابد من إشارات مهمة تنفعنا في طريقنا للتعرف على القيامة الكبرى. كما قلنا لابد من استحضار الثوابت التي هي من أدلة الإيمان بالساعة بالقيامة الكبرى، أننا لا نشك فيها ولا نرتاب، وأننا نعتقد في الأدلة السمعية التي وردت بها في القرآن وفي السنة، كما بين لنا تبارك وتعالى وكما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الساعة آتية لا ريب فيها، إن الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل. في القرآن تجد هذا كثيرا يؤكد أنها آتية ولا شك ولا ارتياب فيها أبدا، ثم يضيف القرآن أصلا ثانيا لهذا المعنى بعد أن أيقن أنها آتية ولا ارتياب فيها ولا شك، لابد أن نوقن أنها أيضا قريبة جدا. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. هي قريبة جدا قريبة جدا، ولكن لا يعلمها على وجه التحديد إلا الله تبارك وتعالى. قريبة جدا كما بين تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقتربت الساعة وانشق القمر، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي هذا اليوم، اليوم العظيم، يوم القيامة الكبرى. هكذا وردت الأدلة في القرآن وفي السنة، غير أن الله عز وجل خص نفسه بعلمها تحديدا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخر الآيات. كما سئل صلى الله عليه وسلم من جبريل الأمين: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، علمي وعلمك فيها سواء. هذه لا يعلمها تحديدا إلا الله تبارك وتعالى، فلم يطلع عليها أحد سبحانه وتعالى، لكنها كما قلنا وكما سنشرع بالتفصيل بإذنه تبارك وتعالى، من رحمة الله عز وجل بالخلق أن جعل لها أمارات، وأن جعل لها علامات، وأن جعل لها آيات تدل على قربها أو تدل على حصولها ووقوعها، كما صح هذا في القرآن وفي السنة أيضا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها؟ نعم أشراطها، قالوا أي العلامات والأمارات والآيات التي تسبق قيام الساعة حتى تكون حافزا للناس كي يتحركوا، كي يتوبوا ويرجعوا، كي يستعدوا ويحصلوا الأجر والثواب استعدادا لها. فمن رحمة الله عز وجل أن جعل للساعة أمارات وعلامات، ومن فضل الله علينا أن من علينا برسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو حريص علينا وعلى ما ينفعنا وعلى ما يستحثنا ويدفعنا إلى العمل دائما، فأخبرنا عن علامات للساعة وتحدث عنها صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن والسنة بحديث صحيحة واضحة جلية في الصحيحين والسنن والمسانيد، كي نتأهب وكي نستعد ونعمل. ولذلك نقدم هذه المقدمة التي نبين فيها أهمية دراسة أشراط الساعة، أهمية أن تتعرف على علامات الساعة، لأن هذا له في أرض الواقع من المصالح والآثار الطيبة التي ستجعلك فعلا من العاملين والمستعدين لها كما يليق بها. قال بعض السلف: إن من أعظم ثمار وآثار دراسة آيات الساعة، أي دراسة الأشراط والعلامات، أولا أن هذه العلامات في ذاتها هي من أصول الإيمان باليوم الآخر، أي من آمن بها كما ينبغي فقد آمن باليوم الآخر كما ينبغي، ومن آمن باليوم الآخر كما ينبغي فقد آمن بالله عز وجل كما ينبغي. لذلك يجب على المسلم أن يقوم بدراسة أشراط الساعة والتعرف عليها من خلال الدليل السمعي من القرآن ومن السنة بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، ليكون على بينة من هذا اليوم وعلى بينة من مقدماته التي هي الإمارات، هذه التي سنعيش معها بإذن الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة. ولذلك من أعظم الثمرات أن تعلم أن دراستها من أصول الإيمان باليوم الآخر. ثانيا قالوا: من خلال دراسة الأمارات والعلامات والأشراط هذه ستزداد إيمانا ويقينا بالله عز وجل وبصدق نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم، لأن الآيات التي أخبر عنها منها ما وقع ومنها ما وقع وسيقع كما سنبين بالتفصيل، فكلما وقعت آية من هذه الآيات أو علامة من هذه العلامات كلما برهنت على صدقه صلى الله عليه وسلم، وبهذا يزداد المؤمن إيمانا على إيمانه ويقينا على يقينه. ولذلك قالوا: من أعظم ثمار دراسة علامات الساعة والأشراط أنها تدفعك دفعا إلى العمل، إلى الاستعداد الأمثل والجيد. فكلما ازداد إيمانك بها، كلما كنت حريصا على العمل وعلى التحصيل وعلى الاستعداد الأمثل، خوفة أن تباغتك هذه الساعة فتعمل عملا جادا متواصلا بلا انقطاع وبلا كلل وبلا ملل. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه ويعلمهم ويربيهم على الاستعداد لهذه العلامات والأمارات، لأنها تدل على قرب قيام الساعة، كما صح في الحديث الصحيح الذي يعرفه الجميع، كما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا، انظر، بادروا بالأعمال ستا، أي عجلوا بالأعمال الصالحة ستا، ستا من الأمارات، من العلامات، بادروا بالأعمال ستا. يرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن المبادرة مطلوبة والمسارعة قبل حلول هذه العلامات. بادروا بالأعمال ستا: الدجال والدابة والدخان وطلوع الشمس من مغربها إلى آخر هذه الست التي ستأتينا المفصلة. بادروا بالأعمال ستا، انظر، أي عجلوا بالأعمال الصالحة قبل حلول هذه الست. هذا في رواية، وفي روايات أخرى عدد وأشار ولمح صار تفصيلا أخرى إجمالا إلى علامات كثيرة كما ستأتينا مفصلة. وفي الحديث الذي يبرهن على هذا المعنى أنك مطالب بالاستعداد حتى آخر لحظة في هذه الدنيا، حتى آخر لحظة في هذه الدنيا، كما صح في الحديث: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، وهي النخلة الصغيرة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. أي إذا قامت الساعة، أي القيامة الكبرى، وفي يدك فسيلة، نخلة تريد أن تزرعها، فقامت عليك الساعة، إن استطعت أن تبادر على وجه السرعة بغرزها، مع أن الدنيا تنفض أنفاسها الأخيرة وقد لا ينتفع بها أحد، لكن هذا دليل على العمل المتواصل حتى آخر لحظة في هذه الدنيا. هذا ما أرشد إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يأتيه صحابي فيسأله عن الساعة: أخبرني عن الساعة، فيترك الإجابة ويترك السؤال ويقول له معلما ومربيا: وماذا أعددت لها؟ إيش الذي أعددته أنت للساعة؟ تسأل عنها من غير أن تستعد وتتأهل؟ لا، هذا لا يقبل، لابد أن تعمل وتجد وتجتهد في الاستعداد للساعة. وهكذا قالوا: من أعظم ثمرات دراسة أشراط الساعة وعلاماتها أنها تحيي روح الأمل وتبث البشرى في النفوس، لأن من العلامات كما سيأتينا ما فيه بشر للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في أزمان عديدة، تبشر بعودة الأمة وبتمكنها وسيطرتها وسيادتها وقيادتها، وبتدمير الباطل وبإهلاكه وبأخذه أخذ عزيز مقتدر. هذا مما يبث روح الأمل في نفوس المسلمين ويعطيهم الثقة في العاقبة، وأنها للمتقين، لجند الله المصلحين المفلحين. إذن عليك أن تتأهب وأن تستعد للاستعداد الأمثل لهذا المعنى. كذلكم ينبغي قبل أن نلج في الكلام عن علامات الساعة الصغرى والكبرى أن تنتبه معنا لعدة محاذير مهمة تكلم فيها أهل العلم وشددوا فيها حتى لا تضل الطريق. لأن في الكلام عن أشراط الساعة وعن علاماتها ظلت يعني عقول كثيرة وذلت أقدام عديدة، وانحرف أناس من مدعي العلم فتكلموا بجهل في هذه القضية المهمة من قضايا العقيدة، فأحدثوا يعني كلاما عجيبا مردودا بكل المقاييس. تكلموا من خلال الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة، أو من خلال المنامات، أو من خلال كلام الصوفية والشيعة، أو من خلال كلام العرافين والدجالين والمشعوذين، وقاموا بحسابات وهمية. منهم من حدد عمر الدنيا وقال في سنة كذا ستقوم القيامة ومرت هذه المدة ولم يحدث شيء، ومنهم من أسقط إسقاطات معينة على واقع معين على أشخاص بعينهم ومر هذا ولم يحدث منه شيء. لذلك احذر كل الحذر أن تتكلم في أشراط الساعة وفي علاماتها بجهل. لا بد أن تعلم أن الحديث في هذا الأصل توقيفي، أن يتوقف على الكتاب والسنة، على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الصالحة رضي الله عنهم، حتى لا تزل، حتى لا تضل، حتى لا تنحرف، حتى لا تكذب. فكتب ألفت في هذا المجال في أشخاص بعينهم، في أحداث بعينها، في مناطق بعينها، وتبخرت مع الريح كما يقولون، ولم يحدث منها شيء. في علامات الساعة لابد أن تتريق، ولابد أن تنضبط بالمعاني الشرعية حتى لا تندفع، حتى لا تتسرع، لأن العجل والطيش والتسرع في الحكم على الآيات على الأشراط هذا من الخطر بمكان، يؤدي إلى الانحراف، لأن الفتن شديدة وعديدة والأمور المشتبهة كثيرة. انظر إلى هذا المعنى العظيم. يسأل بعض السلف سفيان الثوري عليه رحمة الله، يقول إن الناس قد أكثروا في المهدي، في المهدي علامة من علامات الساعة كما سيأتينا بالتفصيل، فماذا تقول أنت فيه؟ إيش تقول أنت في المهدي؟ في زمنه في القرن الثاني الهجري الناس أكثروا في الكلام عن المهدي، فما بلنا الآن؟ يقول ماذا تقول أنت فيه؟ قال رضي الله عنه: إن مر على بابك فلا تكون منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. تمهل وانتظر، تمهل وانتظر، لأن مدعي المهدي كثيرين لا يحصون عددا، فلعلك تفتن أو تختبر بواحد من هؤلاء فتزل وتضل وتقع في المحذور. فانتبه لهذه القضية جيدا. وقد ثبت في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من التعجل في مثل هذه الأمور، إنه سيكون هماس وأمور مشتبهات، فعليك بالتؤدة، بالتريث والتعقل والانتظار، فعليك بالتؤدة، فلأن تكون تابعا في الحق خير لك من أن تكون رأسا في الشر والعياذ بالله. لا تبادر على وجه السرعة وتندفع وتتسرع في القضية، انتبه لأن الأمور خطيرة وقد تشتبه على الجهال وعلى أنصاف العلماء وحتى على بعض العلماء إذا تريث. ولذلك قالوا عليك في هذا المجال أن ترجع لأهل العلم الثقات، أن ترتبط بهم، أن تسألهم، أن تنظر إلى نصائحهم وتوجيهاتهم، لأن العجل كما قالوا أم الندمات، لعلك تتعجل في حكم على أمر، على كتاب، على قضية، على حدث، على شخص، على علامة من علامات، فلا تكون هي فتزل في هذا الباب، وهذا من الخطورة بمكان. كذلك قالوا من أهم الآثار لدراسة العلامات والأمارات أننا مطالبون بالعمل وعدم الاتكال، بمعنى لا تتكل على أن العلامات هذه سيأتي بها الفرج مثلا في بعضها للمسلمين والتقدم والنصر والتمكين ودحر الباطل وهلاكه وأخذه، ثم تقعد أنت فتنتظر المهدي أو نزول عيسى عليه السلام أو كذا. لا، أنت تعمل، تأخذ بالأسباب وتدع الباقي على مسبب الأسباب، حتى لا تتواكل وحتى لا تصب القعود وتنهزم نفسيا وتضيع ما كلفت به. أنت مطالب بالإيمان بالعلامات على الجملة، إذا وقعت في أرض الواقع وثبتت تؤمن بها أيضا وتزداد بها إيمانا، ثم أنت مطالب بأداء التكاليف والأوامر التي كلفت بها شرعا من غير تفريط ولا إفراط. إذا اتفقنا على هذا المعنى ننج في الحديث عنها بإذن الله تبارك وتعالى، لنتعلم هذه الأشراط ولنفقه هذه الأشراط حتى نقوم بعرضها على أهلينا وعلى أصحابنا وعلى سائر المسلمين، لأنها مما تقام به الحجة لله تبارك وتعالى، ومما يوقظ الأحاسيس والمشاعر والقلوب ويدفع النفوس كما قلنا إلى الحرص الزائد على العمل والجد والاجتهاد. انظر إلى علامات الساعة التي أكرمنا تبارك وتعالى بشرح نبينا صلى الله عليه وسلم لها وببيانها. قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. علامات صغرى قد تكون من النوع المعتاد، قد تكون من النوع المعتاد، وقد تكون من بعض الأمور الخارقة للعادات أحيانا. وهذه العلامات الصغرى بينها وبين الساعة أماد طويلة، قد تسبق الساعة بمدد أو بفترات طويلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن تسبق الساعة بفترات. وتنقسم إلى ثلاث أنواع، العلامة الصغرى تنقسم إلى ثلاثة أنواع: علامات وقعت وانقضت ولم تعود مرة أخرى، خلاص انتهت، وعلامات وقعت وقد تتكرر مرة أخرى، وعلامات لم تقع بعد، علامات صغرى لم يظهر منها شيء بعد. سنعيش مع بعضها وبعض أمثلتها لنتعرف عليها. أما العلامات الكبرى فقالوا أيضا تنقسم إلى قسمين، وهي من الأمور الخارقة للعادات، وهي قريبة جدا من قيام الساعة، انظر، ومنها ما يدل على قربها جدا جدا، ومنها ما يدل على وقوعها فعلا فعلا. يعني من العلامات الكبرى ما يدل على قرب الساعة جدا، ماذا؟ كظهور الدجال، كنزول عيسى، كخروج يأجوج ومأجوج، هذه علامات تدل على قرب الساعة جدا. أما التي تدل على وقوعها فعلا أن الساعة قد وقعت وانتهت القضية وانتهى الأمر، فمنها مثلا الدخان، خروج الدابة التي تتكلم الناس وتتحدث معهم وتوجه لهم اللوم والعتاب كما سأتينا بالتفصيل، وكذلك من هذا طلوع الشمس من مغربها أو خروج النار التي تسوق الناس إلى أرض المحشر. انظر إلى هذه المعاني سأؤكد أن الساعة قد وقعت فعلا. لذلك نحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نتعرف على هذه وتلك من خلال الدليل السمعي. أما العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت ولن ترجع مرة أخرى، فمن أعظمها ومن أشهرها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل معي أخي الحبيب، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من أول علامات الساعة الصغرى التي تدل على قربها، والتي من المفروض أن توقظ الأحاسيس والمشاعر وأن تنبه البشرية أجمع لكونه صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم ولا نبي بينه وبين الساعة كما أجمعت الأمة على هذا بجميع طوائفها بلا خلاف بفضل الله تبارك وتعالى. إذن ينبغي أن نقف عند هذا المعنى وقفة مهمة جدا. بعثته من علامات الساعة، أي والله ثبت في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. بعثت أنا والساعة كهاتين، في رواية وأشار بإصبعيه مدهما مدى إلى أعلى، وفي رواية أخرى عند مسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى. هكذا يشير بهما عليه الصلاة والسلام. يبين هذا المعنى معنيين عظيمين عند أهل العلم. قالوا إما المراد، وهذا واضح وجلي في الحديث، قرب النبي عليه الصلاة والسلام من الساعة كقرب السبابة من الوسطى، هذا معنى انظر إليه، قرب النبي عليه السلام من الساعة كقرب السبابة من الوسطى. وفي رواية استشهد بها على المعنى الثاني: كفضل الوسطى على السبابة، أي ما زاد من الطول من الوسطى على السبابة التي تليها، أي أن ما مضى من عمر الدنيا أطول مما بقي منها كطول الوسطى على السبابة، بمعنى الأمر انتهى أوشك على الانتهاء، أصبحت المدة يسيرة جدا قليلة جدا، انتبه للقضية. هذا ببعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فلا نبي بعده صلوات ربي وسلامه عليه. إذن ينبغي على المسلم العاقل اللبيب، وقد يعني مضى على بعثته قرونا صلى الله عليه وسلم، أن يفكر في القضية. هو بعث بين يدي الساعة، أي على مقربة من الساعة. وفي حديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة يقول بالتصريح عليه الصلاة والسلام: بعثت في نسم الساعة. بعثت أي أنا في نسم الساعة، والنسم من النسيم، من هبوب الريح الضعيفة في أول الريح. فكانه يقول: بعثت كأول علامة من علامات الساعة تدل على قربها وتتابعها وأنها ستكون متتابعة. انظر إلى هذا المعنى، وقف مع نفسك وتفكر أين أنت من هذا المعنى العظيم. هل انتبهت لهذا أم أنت من الذين غفلوا عن هذه القضية؟ هذا يا أخواني ينبغي أن يشغلنا. بعث بين يدي الساعة وعلى مقربة من الساعة، وعمر الأمة هذه كما في الحديث الذي مر بنا في المقدمة، إنما عمر هذه الأمة بين الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أي من العصر إلى الفجر، هذا عمر الأمم السابقة. عمر هذه الأمة كما بين العصر إلى غروب الشمس، وقت يسير وقت قصير لا يساوي شيء بجوار الذي مضى. هذا يدلك على أن الأمر يعني في منتهى الخطورة، لابد أن تتهيأ، لابد أن تستعد، لابد أن تأخذ بالأسباب، لابد أن تحتاط لنفسك. فببعثته بدأت العلامات وظهرت العلامات وتتابعت كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. العلامة الثانية التي وقعت وانقضت ولن تقع مرة أخرى: انشقاق القمر. هذه آية، هذه علامة، هذه أمارة من أمارات الساعة، كما صرح تبارك وتعالى بهذا: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، إذن انشقاق القمر دليل على قرب قيام الساعة كما صح في هذه الآية وكما ثبت أيضا في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أن هذه العلامة من علامات الساعة التي تدل على قربها. فقد صح كما في صحيح مسلم رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه قال سأل أو طلب أهل مكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية. وقفوا عند النبي عليه السلام في مكة في المرحلة المكية وقالوا أرنا آية من الآيات تدل على أنك نبي وأنك مبعوث. فأراهم انشقاق القمر مرتين. الحديث في صحيح مسلم فأراهم انشقاق القمر مرتين. وفي رواية عن ابن مسعود في صحيح مسلم أيضا قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. فقال اشهدوا اشهدوا اشهدوا. يقول لا تنظروا الى هذه الآية وقد انشق القمر في القتين اشهدوا اشهدوا. وفي رواية توضح عن ابن مسعود في صحيح مسلم أيضا قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى في منى انظر عند المناسك بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى اذ انفلق القمر فلقتين فلق من وراء الجبل وفلق من دونه. انظر حتى لا يشك احد وحتى لا يتوهم احد فلق بعد الجبل وفلق قبل الجبل. وقال اشهدوا اشهدوا اشهدوا صلى الله عليه وسلم يبين للناس انها آية من آيات الله عز وجل التي قال عنها اقتربت الساعة وانشق القمر. انظر الى هذا المعنى العظيم انظر الى هذه المعجزة الخالدة التي تثبت صدق نبينا عليه الصلاة والسلام والتي وبفضل الله تبارك وتعالى كما نقل الدكتور زغلول النجار حفظه الله هذا الحديث ودعمه بأدلة من هو يعرفها. قال أن ثلاثة من علماء الفضاء من الأمريكان كانوا في ندوة على الفضاء على الهواء مباشرة يتحدثون عن أخبار القمر وعن ما شاهدوا وعن ما رأوا. فأثبتوا الثلاثة أنهم شاهدوا على سطح القمر أثار انشقاق عظيم للقمر من أوله إلى آخره يبدو واضحا وجليا مشوا فيه ونظروا إليه وعينوه. فكان ممن حضر في هذه الندوة رجلا مسلما بريطانيا فقال هذا عندنا نحن معاشر المسلمين القرآن يتحدث عن هذا من أكثر من 1400 قرن. قال وماذا يقول؟ فتلى عليهم هذه الآية اقتربت الساعة وانشق القمر فأسلم أعلمهم وأكبرهم وقال هذا هو الدين الحق لقد رأيته بنفسي قبل أن يسمع عن الآية من قريب ولا من بعيد. هذا من دلائل معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام. نحن نصدق لا ننتظر أن يصدق هؤلاء حتى نصدق بتصديقهم لكن يكفينا القرآن ويكفينا الحديث الصحيح ويكفينا أن انشقاق القمر من علامات الساعة التي ينبغي أن ينظر إليها بعين الاعتبار أن توضح في الحسبان لأنها ثابتة بالقرآن والسنة وأنها دليل على قرب قيام الساعة. ماذا تنتظر؟ إذن عليك أن تتأهب عليك أن تستعد عليك أن تعمل. لقد بدأت تنفرط كالعقد إذا انفرط هكذا لا بد أن تنتبه لهذا المعنى وأن تستعد له استعدادا يليق به كما بين أهل العلم وأشرنا إليك في المقدمة. لابد أن تحرص على العمل المتواصل وحتى آخر الأنفاس إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة هذه الفسيلة التي هي من صغار النخل فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها مع أن الدنيا تلفظ أنفاسها ولا ندري كم بيننا وبين الساعة. هذا يدلك على أنك مطالب بالعمل وبالجد والاجتهاد والسعي تحصيلا للأجر والثواب الذي سينجيك بفضل الله وبرحمته في هذا اليوم العظيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلكم أيها المسلمون عباد الله من علامات الساعة الصغرى التي وقعت وانقضت موت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم فبموته كانت علامة واضحة وجلية على قرب قيام الساعة أكثر وأكثر كما قلنا بعثته من علامات قرب الساعة. إذا من باب أولى أن موته يدل على قربها أكثر وأكثر فهكذا بين وعلم صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عوف بن مالك في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدد، أي يا عوف اعدد على يديك، انتبه احفظ تعلم، اعدد بين يدي الساعة ستا موتي. أول علامة أشار إليها موتي، اعدد بين يدي الساعة ستا، أولها سيأتينا الحديث بتمامه كفتح بيت المقدس وغيره، موتي أي أن موت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى التي وقعت وانقضت. إذن لابد للمسلم أن يقف عندها وقفة وأن ينظر إليها نظرة، فبموته أصيبت الأمة بأعظم مصيبة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك يقول من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته فيه، ستهون عليه تلك المصيبة أيا كانت، في مال أو ولد أو نفس أو قريب أو صديق أو صاحب. لابد أن تتذكر هذه المصيبة. لماذا سميت مصيبة؟ قالوا أولا لأنها تدل على قرب قيام الساعة، وثانيا لكونها تؤكد انقطاع الوحي، انقطاع الخير، انقطاع البركة، انقطاع نزول جبريل عليه السلام بالوحي من الله عز وجل. ولهذا كان الصحابة لما يتذكرون هذا المعنى يستشعرون قرب قيام الساعة ويزدادون بكاء وخوفا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. خرج الصديق والفاروق رضي الله عنهما ليعود أم أيمن حاضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل عليها لأنهما كان يعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويكرمها غاية الإكرام، فدخل عليها فلما رأتهما بكت بكاء شديدا، فقال هوني على نفسك يوم أيمن، فما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، أي من هذه الدنيا. قالت أعلم ذلكم جيدا، أعلم أن ما عند الله خير لرسوله من هذه الدنيا، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي. قال الراوي فهيجتهما فبكى رضي الله عنهما بكاء طويلا لانقطاع الوحي. فبموته عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي، فهذه إشارة قوية وخطيرة من المفروض أن توقظ الأحاسيس والمشاعر أن الساعة قد اقتربت جدا. إذن لابد من العمل، لابد من البذل، لابد من التحصيل، لابد من الاستعداد، وإلا فالغفلة، وإلا فالموت يأتي بغتة، وإلا فالفتن شديدة وعديدة وتموج كموج البحر، وإلا فالغربة لا تخفى علينا. ماذا تنتظر أخي الحبيب؟ ماذا تنتظر بعد بعثته وبعد انشقاق القمر وبعد موت هذه العلامات الثلاثة التي وقعت وانقضت تدل على قرب قيام الساعة؟ إذا تأهب، إذا استعد، إذا اعمل، إذا انطلق وحصل، إذا خذ بالأسباب وربي نفسك وقم بتربيتها وبتهذيبها وبتأهيلها وبإعدادها لتكون فعلا عاملة على الطريق، محصلة للأجر، للثواب، للخير، للزاد، للمعروف، للبر، للإحسان، حتى تستحق رحمة المولى تبارك وتعالى يوم القيامة. وسيأتينا تباعا بإذنه تبارك وتعالى من العلامات الصغرى الكثير والكثير الذي بينه صلى الله عليه وسلم وأشار إليه في الأحاديث الصحيحة. سنرى أمورا وأمورا لا شك أنها إذا نظرنا إليه بعين الاعتبار فنتعظ ونعتبر ونستيقظ من غفلتنا ونهب فنعمل بإذن الله تبارك وتعالى. فحتى ذلكم الحين ندعو الله عز وجل في عليائه أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين الحكام والمحكومين. اللهم عدنا جميعا الكتاب والسنة عودا جميلا. اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه، اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه، اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق، في الشيشان وفي أفغانستان والصومال، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن شايعهم من المنافقين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.